شائع عليك إن شاء الله، البس ملابس الإحرام وكمل عمرتك. السائل يقول: هل أنا مطالب عندما أتصدق بشاة بأن أتصدق بجلدها وكذلك في الهدي والأضحية، علما بأن المسالخ تأخذ الجلد وأجرة الذبح؟ الشيء اللي تبرع منك ما يتصدق، بل تريد أن تتصدق منه ولا يلزمك أن تتصدق بها كلها، إلا إن كان أنه نذر أو كانت أضحية. فالنذر تصدق بكله ما يجوز أن تأخذ منه شيء، أو أضحية فالأضحية ما يجوز أن تأخذ منها شيء، ولا يجوز أن تعطي الجزار منها، تتصدق بها وبجلدها وبكل شيء منها، هذه أضحية أو نذر. لكن إن كان أنه شيء تطوع منك، ذبحت هذه وزعتها على الفقراء والمساكين بدون نذر وبدون شيء، هذا لا بأس أنك تأخذ منها ما شئت وتتصدق بجلدها أو تنتفع بجلدها، فلا بأس، إلا إن كان نذر أو أضحية. نعم، هذا الذي لا يجوز. السائل يقول: طفت حول الكعبة 7 أشواط دون أن أصلي ركعتي الطواف عند المقام، فما حكم عمرتي؟ ما في بأس، عمرتك صحيح إن شاء الله، ولا يلزم أنك الركعتين خلف المقام. لو صليت الركعتين في أي مكان، سواء من نواحي الحرم أو مثلا نسيتها وصليتها في بيتك، فلا بأس. فإن كان ما صليتها أصلا فأيضا فلا حرج عليك، إنما هي سنة فاتت عليك فقط، لكنها لا تؤثر بالعمرة، وعمرتك إن شاء الله صحيحة. لكن ينبغي لك إذا ذكرت نسيت وذكرت أن تصلي الركعتين، ولو أنه مثلا في نفس اليوم. نعم. السائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لقص شعر الرأس بعد أداء العمرة؟ يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لقص شعر الرأس؟ الأفضل للمحرم بحج أو بعمرة أن يحلق رأسه حلق، هذا هو الأفضل، لأن النبي قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، ثم قال: والمقصرين. فالحلق أفضل من التقصير، لكن لو اقتصرت على التقصير فهو جائز، والتقصير لابد أن يكون من جميع الرأس، ما يكفي أن تأخذ مثلا من 3 شعرات أو 4 أو من جهة أو من جانب الرأس، لابد أن التقصير يكون من جميع الشعر، إلا إن فاتك فوات الحرص بعض الشعرات فهذا ما تؤخذ به إن شاء الله، لكنك تحرص أن تأخذ من كل شعرة، أن تقصر من كل شعرة. السائل يقول: هل يجوز للزوج أن يودي العمرة عن زوجته المريضة الموجودة في بلدي؟ نعم، يجوز يعمل عنها، عن زوجته أو عن والدته أو عن والده أو صديقه، يجوز أن يأخذ له عمرة. لكن إن كان من أردت أن تأخذ له عمرة هو حي، فينبغي أن تخبره وتستأذنه من أجل أنك تكون وكيل عنه، وإن كان ميت فأنت تأخذ له عمرة، وإن شاء الله لك من الأجر مثلها إن شاء الله. السائل يقول: هل يجوز شراء بعض الأغراض من مدينة جدة بعد طواف الوداع؟ يجوز شراء بعض الأغراض بعد الوداع ولو كان من مكة، ما هو لازم من جدة، حتى ولو خرجت من الحرم وأنت بتمشي واحتجت شيء من السوق يجوز تشتريه. إنما الذين ذكروا عدم الشراء قالوا إن الإنسان إذا وادع ما يروح للسوق ويبيع ويشتري، يعني هو انتهى مسافر، أما يبي يشتري حاجات وحاجة سفر ولا حاجة له مثلا طالت عليه ما يخالف، إنما كونه يوادع ثم يروح للسوق ويبيع ويشتري وكذا، أنت ما وشلون أنت مسافر ما سبرت الحين جلست تبيع وتشتري، لكن شراء حاجتك أو حاجة أولادك أو حاجة سفرك، حتى ولو كان طلعت من الحرم ثم رعيتك كانوا تأخر حاجاتك ما في بأس. السائل يقول: بعض الناس يقولون إذا ضاع من الإنسان شيء وقال إنه على رجعه لقادر 200 مرة يرجع ما فقده، هل هذا صحيح؟ الله أعلم، ما ندري، لكن يسأل الله، والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني يستجب لكم. فإذا سأل الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه بالآية الكريمة إنه سبحانه وتعالى على رجعه لقادر، فلا بأس بذلك ولعله، لكن ما نستحضر إن فيها نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا، لكنك اسأل الله، والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني يستجب لكم. السائل يقول: هل هذا الحديث صحيح إنه سيأتي يوم

يكون عيسى عليه السلام هو الذي يصلي بهم وهو الحاكم وهو المسؤول، ثم يقاتلون الدجال معه، ثم عيسى عليه السلام المسلمون يكونون معه وهو الذي، فإذا رأى الدجال رأى عيسى يذوب كما يذوب الملح في الماء، يعرف أنه قاتله لا محالة. ففي ذلك الوقت وهو يقتله بباب لد، اللد التي الآن مسيطرين عليها اليهود يحكمون، ففي ذلك الوقت ويقتل الدجال في باب لد. وأنه لما ذكر عيسى عليه وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جداره كما قال السفاريني رحمه الله، فهو يقتله والمسلمون يقاتلون اليهود. فعند ذلك الشجر والحجر ينطق ويتكلم ويقول يا مسلم هذا يهودي انت تعال فاقتله. كالشجر تتكلم والحجر، اذا اختفى اليهودي بالصخرة تتكلم يا مسلم هذا يهودي انت تعال فاقتله. الشجرة تقول يا مسلم هذا يهودي تحتي تعال فاقتله. الا شجر الغرقد، فشجر الغرقد ما يتكلم لانه من شجر اليهود، وشجر الغرقد هو الشجر العوشز اللي يسمونه الناس عندنا العوشز، هو شجر الغرقد. وهنا وشجر الغرقد الذي هو العوشز معروف انه من اكره الاشجار، لانه لا ورق له ولا ظل له، وانما هو شوك، عبارة عن شوك، فهو مشابه لليهود. اليهود ما فيه كلهم شر، ما فيهم من الخير شيء، فهم شر كل. هذه الشجرة تشابههم، ولذلك هي من شجر اليهود، فهي ما لو صار مع أن ما تخفي أحد، لأن ما لها ورق إذا يستر ولا لها ظل ما تخفي أحد. فالقصد أن الشجر تقول يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتل، والحجر تقول كذلك. وعيسى عليه السلام يقتل الدجال في ذلك الساعة في باب لد، مثل ما قال السفاريني لما ذكر أشراط الساعة ذكر المسيح ومنها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جداري، فيقتله باللد اللي هي الآن مسيطرين عليها اليهود، ولا شك أن هذا واقع لا محالة. السائل يقول عملت عمرة وأثناء الطواف أحدث وفي الشوط الخامس، ثم خرجت وجددت وضوئي وكملت الشوطين، وهل عمرتي صحيحة؟ لا بد أن تعيد الطواف كله، لأنك إذا أحدثت تبطل الأشواط السابقة. أنت أحدثت خرجت وتوضيت، فهذا العلماء يقولون إذا أحدث فإنه يعيد الطواف من أوله، فالأولى لك والأحوط أنك تعيد الطواف من أول سبعة أشواط ثم تسعى وتقصر. إذا كنت سبقا سعيت وقصرت لأنك ما بنيت على أساس السعي، ما يصح إلا بعد طواف صحيح، فلابد أن تطوف سبعة أشواط ثم تسعى ثم تقصر، وما عملته قبل ذلك إن شاء الله ما عليك لأنك جاهل في الحكم. هذا السائل يقول أنا مقيم في مكة وعلي يدين لم أودي إلى أصحابي حتى الآن، وسوف أريد أن أحج إن شاء الله، وهل يجوز لي الحج بعد ذلك أدفع ديني؟ نعم، إذا كان عندك مال تستطيع تسدد فالواجب الدين هو الواجب قبل الحج. فإن كان حجك ما مؤثر ما عندك شيء وتبي تحج، ربما أنك تحج ماشي لصد في مكة قريب ما تبي تتخسر شيء، فلا بأس أنك تحج. إن كان حجك يمنع قضاء الدين فلا، قد أقضي دينك قبل الحج. وإن كان ما مانعه ولهم فيد حتى لو ما حجيت من تبغى حين تسدده لأنك مالك قدرة، فلا بأس أن تحج ولو كنت ماشية، لا سيما إن كان الفرض، فالفرض يجب عليك أن تحج إذا قدرت ولو كنت ماشية من مكة، قد إنه ما يشق عليك أنك تأدي الفريضة. وهذا ما إن كان الحج يبي يسبب العدم قضاء الدين، لا، فالدين أوجب من الحج. السائل يقول ما هو الأصل في سنة التهجد في العشر الأخير من رمضان؟ التهجد سنه النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي المرء ما استطاع، وليس فيه تحديد، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وكذلك أيضا في حديث ابن عباس في البخاري كان يصلي 13، وكذلك ثبت عن عمر والصحابة رضي الله عنهم صلوا 20 ركعة غير الوتر. فأنت أي فعلت من هذا فأنت إن شاء الله على خير. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد لقيام رمضان ركعات معينة، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، ولم يحدد لنا ركعات. وهو قال صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الليل: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الفجر فليوتر بركعة. فأنا ما صليت ركعتين وركعتين، صليت 10 ركعات 20 ركعة 30 ركعة، ما ورد فيه تحديد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن صليت 11 ابتداء بالنبي فهذا طيب، أو 13 ابتداء بالنبي فهذا طيب، أو 20 ركعة ابتداء بما فعل عمر والصحابة رضي الله عنه. الصحابة ما يخالقون النبي، المهم أن هذا جائز كله. فهذا أي ما فعلته فإنه جائز، لأنه لم يبت فيه تحديد ركعات معينة عن النبي عليه الصلاة والسلام. السائل يقول: هل الساحات الخارجية من الحرم تابع للمسجد الحرام وتحصل أجر 100,000 كما في المسجد الحرام؟ يقول: ونرى بعض الناس يدخنون في الساحات، هل عليهم إثم؟ ما في شك، اللي يدخن عليه إثم لو هو أي مكان يكون. دخن محرم، وفعل المحرم هذا يأتم به الإنسان، لكن ينبغي احترام أماكن العبادة عن هذا الدخان. الشيء المحرم ينبغي أن تحترم، ولا ينبغي للإنسان يفعل ذلك، ويجب من رآه الإنكار عليه، ويجب على المسؤولين الإنكار عليه، ويجعل الناس يمنعونهم من الشيء هذا. وهذا شيء موجود الحمد لله، لكن لابد أن يفوت بعض الشيء فوات الحرص، وإلا موجود الناس ينهونهم عن هذا. ولكن وجود 100,000 صلاة حاصلة إن شاء الله في الساحات الحرم وفي الساحات كل واحد، لكن لأن الصحيح أن كل ما كان أي مسجد من المساجد، لو ما هو الحرم، لو أي مسجد من مساجد مكة فحاصل فيها الأجر 100,000 صلاة إن شاء الله، لأن كل ما كان داخل حدود الحرم حدود الأميال كله يسمى المسجد الحرام، وكله إن شاء الله فيه 100,000 إن شاء الله الصلاة ب100,000 صلاة. فإذا كان الساحات الحرم فهي أيضا من باب الأولى، لكن ليس لها حكم المسجد، يعني بمعنى أنه يحرم على الحائض دخوله. الحائض يجوز أن تجلس بالساحات لأنها ما هي بداخلة في ضمن المسجد، لكن المسجد يحرم على الحائض، ويحرم على النفساء، ويحرم على الجنب الجلوس فيه في المسجد. لكن في الساحات ما هو منوع من هذا، جائز لأنها ما هي في حكم المسجد، لكن الصلاة فيها و100,000 إن شاء الله حاصل فيها. أنا السائل يقول: سافر رجل إلى الخارج تاركا زوجته، ومنذ 3 سنوات انقطعت أخباره، ماذا يفعل أهل الزوجة علما بأن زوجته لم تطلب الطلاق؟ هذا أهل الزوجة، والحق الواقع ما هم لهم، هم الحق للزوجة هي نفسها. فإذا رأت الزوجة عدم الصبر، مدامت أنه مضى له 3 سنوات ولا تدري هل هو موجود أو ميت، لا يعلمون، فمن حقها إذا رغبت، وهذا حق له، إذا رغبت أن تذهب إلى قاضي البلد وتطلب فسخ النكاح، وقاضي البلد يجتهد إما بالبحث عنه أو بالتحري عنه أو بالسؤال عن سبب غيبته، فربما يظهر له من ذلك مثلا موجود أو غير موجود، وللحاكم أن يطلق عنه لهذه المرأة التي تركها ولم يترك لها سكن ولم يترك لها نفقة، فيجوز للحاكم، لكنه لا يجوز لغير الحاكم، هي ما تتصرف وعلى ما يتصرفون، هذا مسؤول عنه قاضي البلد، يذهب إلى حاكم قاضي البلد وهو الذي يتصرف بهذا موجب الشرع، والشرع يجيز ذلك، لكن بعد التحري وبعد البحث. سبحانك اللهم وبحمدك، ما في سؤال؟ طيب هذا السائل يقول: الصبي الذي أحرم للحج أو العمرة وبعد الانتهاء من الطواف، هل وليه يصلي نيابة عنه؟ لا، هو ما يقدر يصلي مدام إذا كان مميز يصلي، ولا ما هي بلازمة الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك.